نلاحظ أنه ذكر قصة أيوب التي فيها البلاء بعد ذكر قصة سليمان التي فيها الملك والسعة، والله أعلم بما يصلح عباده وما يصلح لهم، فبعضهم لا يصلح له إلا الشدة ولو وسع عليه فسد، وبعضهم لا يصلح له ولا يصلحه إلا السعة ولو ضيق عليه فسد، ولكننا نجد في الجملة أن بعض الناس يغلب عليهم في حياتهم السعة وبعضهم يغلب عليه الضيق، ولكن الجميع يبتلى. يعني مثلا سليمان عليه السلام بالرغم من الملك والغنى إلا أنه ابتلي بهذا الجسد والشيطان الذي ألقي على كرسيه وتمثل به، فسلب الملك مدة ثم عاد إليه أعظم مما كان، لكن الابتلاء حصل، يعني سلب الملك ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ونجد في قصة أيوب العكس، يعني يغلب مثلا فيها الشدة ويغلب فيها البلاء ويغلب فيها المرض ويغلب فيها الضراء، ثم بعد ذلك يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى ويأتي الغنى ويأتي الصحة ويأتي الأهل والأولاد. الحقيقة أن قصة أيوب عليه السلام فيها مثل عظيم جدا خصوصا لأهل البلاء ومن طال البلاء بهم، لأن البلاء قد يطول قد يقصر وكلها لحكم من الله عز وجل. فبعض الناس عندهم مثلا ابتلاءات طالت بهم. أيوب عليه السلام ابتلي في جسده وابتلي في ماله وابتلي في أهله، فمات منهم من مات وفقد من المال وذهب ما ذهب، وكذلك الصحة اضمحلت وبقي في البلاء مدة عظيمة، لكن الله عز وجل فرج عليه بعد ذلك وأعاد إليه صحته أكمل ما تكون، والمال العظيم آتاه إياه والأهل والأولاد وأعادهم إليه وزيادة. إذن أيوب عليه السلام مثال للابتلاء، الابتلاء المتعدد من جميع الجهات في ماله وصحته وأهله. كذلك ابتلاء أيوب عليه السلام ابتلاء طويل، ليس ابتلاء يعني قصير المدة، بل إنه لبث في بلائه 18 سنة، 18 سنة في البلاء. ولنبدأ هذه القصة العجيبة التي ذكرها الله عز وجل لنا في كتابه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يذكر لنا عز وجل ما أصاب عبده ورسوله أيوب من الابتلاء والضر في جسده وماله وولده، حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه، ولم يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه، غير أن زوجته حفظت وده بإيمانها بالله ورسوله. نحن الآن نتكلم عن تفسير الآيات في سورة صاد من الآية رقم 41 إلى الآية 44، من سورة صاد من 41 إلى 44. الله عز وجل قص فيها قصة أيوب ملخصة: ابتلاه الله بالضر في جسده وماله وولده، مع أنه نبي، مع أنه رجل كريم مؤمن، ولم يبق في جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه، ولم يبق له من حال الدنيا من الأهل إلا زوجه، إلا زوجه حفظت وده لإيمانها، فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحوا من 18 سنة. أيوب كما ذكر ابن كثير رحمه الله كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا، فسلب ذلك كله حتى آل به الحال إلى أن ألقي في وخم مستوخم من البلد، ورفضه القريب والبعيد، ما بقي له سوى زوجته المؤمنة. والناس إذا كان مع الشخص مال جاءوه، وإذا فقد المال انفضوا عنه. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن ما عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ما عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن ما عنده فضة فعنه الناس من فضة. وهكذا الحال، أيوب عليه السلام كان ذا سعة في مال وولد وصحة، فابتلاه الله بذهاب ذلك حتى رفضوه نبذوه القريب والبعيد، ما بقي معه إلا هذه الزوجة التي كانت تعمل وتحصل أجرة تنفق منها على زوجها. فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر المقدور وتم الأجل، تضرع إلى الله فقال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كما ذكر الله في سورة الأنبياء. وفي هذه الآية الكريمة قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني في بدني نصب، يعني مرض بلاء وعذاب في مالي وولدي، فاستجاب له أرحم الراحمين ولبى نداءه أكرم الأكرمين ورفع عنه البلاء رب العالمين، وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله، فأنبع الله عينا لما ضرب أيوب الأرض برجله، أنبع الله له عينا، وأمره أن يغتسل منها فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى، ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى، وأمره أن يشرب منها وأذهب ما كان في باطنه من السوء، وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا. قال سبحانه اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب. وقد ورد في السنة النبوية حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل ما حصل، والحديث قد رواه البزار والطبري وأبو نعيم، وقال الهيثمي في المجمع رجال البزار رجال الصحيح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كان من أخص إخوانه به، كان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، قال له صاحبه وما ذاك؟ قال من 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب لا أدري ما تقول غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله عز وجل يعني بالقسم والحلف واليمين، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فاستبطأته فتلقته تنظر، فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان. فلما رأته قالت، يعني ما عرفته، لما رأته بعد ما نزلت عليه العافية فجأة ما عرفته، قالت: أي بارك الله فيك، أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو، أنا هو، أنا هو. قال: فإني أنا هو. قال: وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض. هذا لفظ ابن جرير رحمه الله. طبعا هذه قصة فيها فوائد عظيمة سنأتي على بعضها إن شاء الله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، يعني جراد يعني من كثرة الذهب، من كثرة الذهب أطلق عليه جراد، لأن الجراد كثير كثير، خر عليه جراد من ذهب. فجعل أيوب يحثو في ثوبه، فناداه ربه: ألا يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. والحديث انفرد بإخراجه البخاري رحمه الله تعالى، وهو في مسند أحمد من طريق عبد الرزاق أيضا. وقال الله تعالى: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. القصة هذه فيها إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه 18 سنة، والعبرة هنا أن البلاء طويل متصل، قد يهون البلاء أحيانا يعني يرتفع ويعود يتقطع، لكن هذا متصل 18 سنة متصل، وما في مغرز إبرة في جسده إلا ألم ومرض، يعني مثل الجرب مثلا، مثل الجرب. ما خلاص الناس يعني هذا منظره تنفر، ينفر منه الناس، رائحته ينفر منها الناس، ولذلك قال: فرفضه القريب والبعيد. خلاص لا عاد عنده فلوس، ولا عاد لا عنده مال ولا صحة ولا شيء، وبعدين كان مرضه من النوع الذي ينفر الناس منه وفي جلده يعني مثلا. فلبث به بلاء 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كان من أخص إخوانه، وهذه أخوان تبين أهمية الصحبة الطيبة والأخوة في الله الحقيقية. الأخوة في الله الحقيقية ما تتأثر بذهاب المال، فاللي عنده أخوة في الله الحقيقية مع واحد، سواء هذا الواحد إذ كان افتقر حصل له ما حصل، فهو لا يزال وفيا له، لا يزال. الزيارات قائمة موجودة، العلاقات كذلك، ما يتركه لأجل ذهاب ماله. وأما اللي يعني تجده يتقرب من واحد لأنه عنده مال، وإذا ما عنده مال ابتعد عنه، فهذا إيش؟ ماذا يعتبر؟ ماذا يعتبر؟ نفعي منتفع، ما هو العلاقة الأخوة في الله الحقيقية ما تتأثر بذهاب المال، لا تتأثر بذهاب المال. نبي الله أيوب لما رفضه القريب والبعيد، يعني طبعا في عبرة، أولا الصبر على البلاء الطويل المتصل، ثانيا فضل الله أيوب، فضل أيوب عند الله لأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ثالثا أن الناس يرفضون وينفضون عن الإنسان إذا ابتلي، والأخوة الحقيقية تأبى ذلك، رابعا تفقد المبتلى صباحا ومساء. لاحظ قوله إلا رجلين كان من أخص إخوانه به، كان يغدوان إليه ويروحان، الغدو في الصباح والابتلاء والرواح في المساء. طيب، فإذا تفقد المبتلى في الصباح والمساء. طيب، خامسا لما قال أحدهم لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، أنه لا يجوز الجزم بأن سبب البلاء هو الذنب، لا يجوز الجزم بأن سبب البلاء هو الذنب، فقد يكون هذا البلاء لرفع الدرجات، يعني ليس لأن هنالك سيئات وهذا في مثلا عنده إجرام وعنده كبائر وعنده أمور من الطامات وأشياء يعني من الموبقات، لا، ما هو شرط، قد يبتلي الله لرفع الدرجات وقد يبتلي الله لتكفير السيئات. فإذا قد يبتلي عقوبة وقد يبتلي لرفع الدرجة، يعني للإكرام بالحقيقة، للإكرام في النهاية، لأنه سينتهي إلى إكرام، البلاء نهاية إكرام. طيب، إذن خامسا ما يجوز الجزم بأن من ابتلي فإنما ابتلي لذنوبه. ستة، عدم الحكم بالظاهر، لأن هذا الرجل قال والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين من 18 سنة لم يرحمه الله، فيكشف ما به. سبعة، أن رحمة الله قد تكون بطول البلاء، لأنه بالنظر إلى العاقبة، يعني ما سيترتب على الابتلاء من الحسنات والجنة وإلى آخره، هذا بالنهاية من الرحمة، وكذلك تكفير السيئات فهي في النهاية رحمة، فقد تكون رحمة بطول الابتلاء. فلا يجوز إنسان يقول من 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، يعني كأنه يقول خلاص هذه عقوبة. طيب، وفائدة السابعة، عدم الاستعجال في الحكم. والفائدة الثامنة، الحذر من التفسيرات الخاطئة لأقدار الله، الحذر من التفسيرات الخاطئة لأقدار الله. والتاسعة، أنه لا يجوز الحكم على أفعال الله بلا علم، يعني جمع يقول 18 سنة لم يرحمه الله ليش، يعني هذه معناها قاعد يفسر أفعال الله بلا علم، يقول هذا يعني عقوبة و 18 سنة لم يرحمه الله، وما أدراك أنه 18 سنة هذه رحمة، كلها رحمة، يعني بما كفر من الذنوب وما كتب من الحسنات وما رفع من الدرجات وما سيؤول إليه الحال يوم القيامة، لدرجة أنه يعني يتمنى أهل العافية يوم القيامة أن ذنوبهم قرضت المقاريض يوم القيامة. إذا أعطي أهل البلاء الأجر يوم القيامة، إذا وزعت الأجور، إذا أعطي أهل البلاء الأجر، يتمنى أهل الصحة أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنيا. عاشرا، دفاع المؤمن عن نفسه. يعني لما بلغوا قالوا له أن فلان قال أحدهما ترى فلان الآخر قال أنك أنت 18 سنة معناها أن عندك بلاوي، عندك ذنوب ومعاصي وكبائر وموبقات، كل هذا 18 سنة أنت في البلاء، ما أنت إيش مسوي أنت؟ إيش مسوي؟ إيش مسوي حتى الله عز وجل وضعك في هذا العذاب؟ إيش هذا؟ إيش مسوي أنت؟ فبعض الناس يستعجل ويحكم ويلا يفسر أفعال الله تفسيرا خاطئا. من قال لك أن يعني من قال لك أن ابتلاء الله لإنسان يعني أنه عنده موبقات، وأنه إذا طال الابتلاء معناها أنه ما في رحمة؟ هذه تفسيرات خاطئة لأفعال الله، بل هذه عين الرحمة. ويوم القيامة لم يسره أن لم يكن قد ابتلي. يوم القيامة لو قيل له إيش رأيك؟ إيش رأيك؟ لو ابتليت أحسن ولا لو ما ابتليت أحسن؟ سيقول لو ابتليت أحسن. فالعبرة بالعاقبة، وهذه الفائدة 11، العبرة بالعاقبة. إذن لا يجوز تفسير أفعال الله تفسيرا خاطئا جاهلا. والفائدة 11، العبرة بالعاقبة وما يكون في الآخرة من الأجر والثواب. 12، إجلال المؤمن لربه. ليش؟ لأنه قال كنت أمر على رجلين يتنازعان فيذكران الله عز وجل فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما. إجلال الله، يعني هو الآن يمر على اثنين يتناقشان واحتد النقاش واحتدم النقاش وصار بدأت الأقسام والأيمان، والله العظيم أقسم بآيات الله، قال فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما. إذا الفائدة 12، إجلال الله عز، إجلال المؤمن لربه، إجلال المؤمن لربه. الفائدة 13، الحذر من إطلاق الأيمان عند المنازعات. الحذر من إطلاق الأيمان عند المنازعات، وكثير من الناس يحلفون ويحلفون ويحلفون، ولكن كثير منهم كذبون في أقسامهم وأيمانهم. الفائدة 14، محبة الخير للمسلمين ودفع الضر عنهم. يقول فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما، يعني كفارة اليمين. كفارة اليمين، أسمع اثنين من المسلمين يحلفون، اثنين من المسلمين يحلفان بالله، كل واحد والله أنا اللي صح، والله أنت اللي فالآن واحد منهما يعني ربما لا يكون صادقا في كلامه. يقول فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورجل جعل الله سلعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، ورجل قام بعد العصر يحلف بالله على سلعته أن أوتي فيها كذا وما أكذب، والله جاني 1000 وما بعت، والله جاني 1000، والله عرضوا علي 1000، والله ما أدري، وكذاب ما عرض حد عرض عليه أصلا هذا السعر. اشتروا بأيمان الله ثمنا قليلا، الفائدة الرابعة عشر الاستعانة بالزوجة على حاجات الدنيا. قال وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ. الخامس عشرة أن رحمة الله آتية ولا بد ولو طال الوقت ولو طال البلاء. أن رحمة الله آتية ولا بد ولو طال البلاء. لما أيوب عليه السلام ابتلي طال البلاء ويوم من الأيام خرج مع زوجته لقضاء الحاجة ولما بلغ المكان مكان قضاء الحاجة راح يقضي الحاجة وزوجته تنتظر حتى تعينه حتى يرجع فأبطأ عليها. ليش؟ لأن الله أوحى إليه أن يركض برجلك اضرب الأرض برجلك فماذا سيحدث؟ يخرج الماء هذا مغتسل بارد وشراب. لما رجع أيوب رجع بجلد آخر وهيئة أخرى خلص يعني عافاه الله اغتسل في هذا الماء فزال البلاء. أخرج الله له ماء فزال البلاء. طيب فنقول الفائدة السادسة عشرة معجزة أيوب عليه السلام بماء بارد يغتسل فيه من البلاء وماء يشربه وذهب يخر عليه وأهل أموات يعادون إليه. إذن إيش معجزة من معجزات من معجزات أيوب عليه السلام؟ ماء بارد يغتسل به فيذهب البلاء ويشرب ماء آخر يشرب يضرب الأرض برجله فيخرج ماء للشرب أيضا ويؤتى المال الكثير وكذلك يعاد إليه أهله الأموات. هذه معجزات من معجزات أيوب عليه السلام. طيب الفائدة الحادي والعشرون أن الله يعيد المؤمن بعد البلاء أحسن مما كان. أن الله يعيد المؤمن بعد البلاء أحسن مما كان. وهكذا عاد أيوب أذهب الله البلاء وهو على أحسن مكان. حتى الزوجة ما عرفت قالت أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ طيب الفائدة الثانية والعشرون الدعاء للمسؤول. يعني أنت تريد أن تسأل شخص تقول رأيت كذا رأيت فلان كذا تقول بارك الله فيك رأيت فلان بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فإذا أنت لو أردت أن تستفهم من شخص أو تستعلم تقول بارك الله فيك الاستعلام. فإذا الفائدة ما هي؟ الثانية عشرون الدعاء قبل الاستعلام. الدعاء قبل السلام والاستعلام. الدعاء قبل السؤال والاستعلام. الدعاء قبل السؤال والاستعلام. بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا. طيب الثالثة والعشرون تعريف الإنسان بنفسه. فإني أنا هو تعريف الإنسان بنفسه لمن لم يعرفه. فإني أنا هو. طيب كان عند أيوب حوض كبير بالقمح يعني هذا اللي معروف ما يجعل القمح بعد ما يعني يحصد بعد ما يحصد وين يجعل أماكن الحفظ والتخزين. كان عندهم أحواض وأجران كان عندهم أشياء يعني كبيرة لحفظ المحصول. هذا الحوض الفارغ ما كان فيه قمح ولا كان فيه شيء ما كان عنده شيء أيوب. وإذ بسحابتين فوق الحوضين. طبعا الحوض هذا كبير يعني كبير، لأنه الأصل فيه أنه إيش يعني تخرف الأشجار وتقطف الثمار وتقطع السنابل وتملأ الأحواض جمع المحصول يعني. فهذا هذه السحابة جاءت فوق الأول وأفرغت فيه حمولة عظيمة جدا من الذهب حتى فاض، حتى فاض. والثاني أفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض ذهبا ذهبا. وهذا من معجزات أيوب عليه السلام، أن تيجي سحابة، تيجي سحابة تفرغ عليه ذهبا. هل سمعتم بسحابة تفرغ ذهبا؟ ما حصلش، ما حصل. لكن هنا لنبي الله حصلت، حصلت. إذن الفائدة 24 سعة كرم الله تعالى. 25 أن العافية في البدن مقدمة على المال، ولذلك أولا عافاه الله في بدنه ثم أنزل عليه المال، أن العافية في البدن أهم من المال. 26 أن الرزق السحاب هذا من العلو، السحاب من العلو، وجاء الرزق من السماء، فيه بيان أن العبد عليه أن يطلب ربه ويرفع يديه إلى السماء، وهذا رزق قد جاء بغير تعب، بغير تعب يعني جاء عليه. لكن بعد إيش ما حصل من هذا الابتلاء الذي ناله فيه ما ناله. طيب الآن هذه فوائد من حديث أيوب عليه السلام من القصة التي وردت في الآيات. يقول الله تعالى، عدنا إلى الآيات، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. قال الحسن وقتادة، أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم. إذن الذين ماتوا، الذين ماتوا أحياهم الله، وهذه من معجزات أيوب عليه السلام. طيب آتيناه أهله ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، يعني زيادة على الموجودين، زيادة على الذين كانوا موجودين، زيادة على الذين كانوا موجودين. فمن الفوائد أن الله يرد إلى العبد من النعمة ما كان التي سلبها، ما كانت ما أن الله يرد إلى العبد من النعمة التي كانت قد سلبت مثلها وزيادة. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، ومثلهم معهم ضعف، ضعف. أحياهم الله له بأعيانهم وزاده مثلهم معهم. من أين؟ رحمة منا، رحمة منا. ليش؟ لصبره، لثباته، لإنابته، لدعائه، للجوئه إلى ربه. وذكرى لأولي الألباب يعني تذكرة لأصحاب العقول السليمة والنفوس المستقيمة والفطر الصحيحة، لأولي الألباب، لقوم يتأملون يتدبرون، لقوم يؤمنون، لقوم قد كان عندهم من العقل ما يستطيعون به الولوج والنفوذ من خلال سحب الأقدار إلى نور اليقين. قال تعالى، ما انتهت النعم. سبحان الله، إذا أعطى أدهش وإذا أمسك فتش. يعني بعض الناس إذا أمسك عليهم ما خلاص يفتش عن تمرة ما يجد، وإذا أعطاهم الله دهشة دهشة دهشة، إذا أعطى أدهش وإذا أمسك فتش ما في شيء. وبعض أحيانا إذا أعطى أعطى أعطى أعطى، سبحان الله على العطاء على العطاء. فالآن رفع البلاء من جسده وأتاه العافية، وأنزل عليه ذهب من سحاب من سحابتين ذهب ذهب ملأت له أحواض الأحواض القمح والشعير والذرة، يعني صار عنده ذهب حتى يعني امتلأ ذهبا. ثم أعطاه أهله، ثم ما انتهت القضية، كان عليك كفارة يمين، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. ايش القصة هذه؟ ان ايوب قيل ان ايوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في امر فعلته، فاقسم عليها يمين ان يعاقبها اذا شفاه الله. طبعا ماذا فعلت؟ الله اعلم. بعضهم قال ان باعت ضفيرتها بخبز فاطعمته اياه فلامها على ذلك وحلف ان شفاه الله ليضربنها 100 جلدة، وقالوا لأسباب أخرى ما إحنا ما بين لنا السبب. المهم أنه هو حلف يمينا. طيب ما هو ما هي يعني إيش المخرج؟ إيش المخرج؟ وهذه فائدة عظيمة جدا تضاف إلى ما سبق، أن الله يوجد للمتقين المخارج كما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا الآن حلف أو نذر أن يضرب زوجته 100 جلدة. طيب إيش الـ ما الذي حصل؟ إن الله عز وجل جعل له مخرجا، فأفتاه ربه أن يأخذ شمراخا ضغثا فيه 100 قضيب، يعني مثل غصن في 100 فيه 100 فرع صغير من الفروع، 100 فرع صغير، ويضربها به ضربة واحدة برا بيمينه، فيكون قد خرج من الحنث ووفى بالنذر وأدى اليمين التي حلفها. وهذا من الفرج ومن المخرج، لأنه اتقى الله وأناب إلى الله. خلص هذه لأيوب. وفي أحكام سبحان الله أحيانا تكون لشخص خاصة كذا، كما حصل في قضية الذبح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السن، فقال له لن تجزي عن أحد بعدك، اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني أنت فقط. فقد يخص الله أقواما بأحكام أو أشخاصا بأحكام، هذه لأجل أيوب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. سبحان الله العظيم، يعني من رحمة الله ومن كرم الله أن يثني على الصابرين من عباده، يثني عليهم، فهو يوفقهم للصبر ويثني عليهم به. وهو سبحانه وتعالى بحوله وقوته يمكنهم من الطاعة ويثني بها عليهم، هو الذي مكنهم ويثني بها عليهم، وهو الذي وفقهم ويثني بها عليهم، هو الذي هيأ لهم ويثني بها عليهم. إنا وجدناه صابرا، هو الذي صبرهم، مع ذلك أثنى قال نعم العبد نعم العبد، مع أنه ما صبر إلا بحول الله وقوته، لكن الرب كريم سبحانه، رب العالمين كريم، وهو عز وجل يعني يمدح عباده المؤمنين، يمدحهم. إنا وجدناه صابرا نعم العبد، نعم الرجل، نعم النبي، نعم هذا الإنسان، نعم العبد إنه أواب رجاع إلى الله. استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية على مسائل في الأيمان وغيرها، وأخذوا منها أحكام بمقتضاها، وبعضهم امتنعوا عن ذلك، قالوا هذه خاصة بأيوب عليه السلام، وقال بعضهم لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في عهد في شريعة في شريعة أيوب، يعني في شريعة أيوب ما كان في كفارة، يعني إذا حلفت على شيء لازم تسويه. طيب وهذا اللي ما استطاع أوجد الله له مخرجا، هذه الأمة جعل الله لها كفارة اليمين كما قال بعضهم. ويصير إيش يعني أكثر عن في الحديث لما يقول مريت على اثنين ما أمر على اثنين يذكران الله يعني باليمين إلا كفرت عنهما، يعني تصدقت عنهما، تصدقت عنهما لحتى ما يعني حتى يكون ما وهديتهما من ثواب الصدقة كفارة لهما مما حصل من يعني تجعل الله عرضة لأيمانكم من إقحام اليمين وإقحام ذكر الله وإقحام الحلف في الموضوع، قد يكون أحدهما كاذبا. طيب ما انتهينا، يعني لازالت القضية، لازالت المسألة فيها كلام في هذه الآيات العظيمة. هل أيوب عليه السلام فعل شيئا؟ يعني واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هل سبب البلاء معصية؟ قال بعضهم يعني كلام إسرائيليات أنه دخل على ملك فرأى منكرا فلم يغير، وقال بعضهم طبخ شاة فأكلت عنده وجار له جاع، وقال بعضهم كذا كذا، يعني استغاثه على أن رجل استغاثه على ظالم فلم يغث، أو أعجب بكثرة ماله، لكن ما ندري هذا أي من هذا لا ندري عنه، أي من هذا لا ندري عنه. نحن نعرف أن أيوب كان عنده، يعني قالوا أيوب كان عنده مال وحصل شيء فابتلي، وأي ما كان السبب سواء كان لذنب أو لغير ذنب، نأخذ من قوله إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، نادى ربه، إذا الدعاء بالنداء، بالنداء أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما هو النصب؟ الضرر في البدن. والعذاب ما هو؟ تلف المال وهلاك العيال. نصب النصب والمرض، النصب في الضرر في البدن، والعذاب تلف المال وهلاك العيال. بعضهم قال إن أيوب ما مات له أحد، لكن الله آتاه أهله يعني أبقاهم له أحياء ومثلهم معهم زيادة، وهب له زيادة. طيب ما وجه قوله أني مسني الشيطان؟ يعني كيف، يعني ما هو دور الشيطان أو ماذا فعل الشيطان؟ قال بعضهم بوسوسته، يعني أنه ربما أوسوس إليه على الإعجاب بماله السابق، وربما وسوس إليه أثناء المحنة أن الله تخلى عنك والله ما يرحمك والله وين رحمة الله لو كان، ولو كان يعني أنه جاب أتاه بوسوسه. وقيل إن مس الشيطان هو التسلط على المال وإتلافه والعيال وإهلاك العيال، والشيطان نعم قد يعني يكون سببا في حريق البيت، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة، يعني إن الشيطان يدل هذه اللي هي الفأرة على هذا الفتيلة المصباح فتجره فتقع على فتحرق على أهل البيت بيته. إن الشيطان يدل، هذا ورد في الحديث الصحيح، إن الشيطان يدل هذه الفأرة أو الفويسقة على إيش؟ على فتيلة السراج، يكون مثلا أهل البيت نايمين فيؤز الشيطان فأرة فتذهب وتسحب الفتيلة في المصباح المشتعلة، الفتيلة المشتعلة، فطبعا تسقط من المصباح على السجاد تحترق، فتحرق على أهل البيت بيتهم وهم نائمين. فإذا ممكن الشيطان يكون سبب تلف مال أو هلاك النفوس، ممكن ممكن يكون سبب يتسبب فيها. حتى الشياطين قيل إن الجن يصيبون بالعين، يعني ما هو بس الإنس يصيبون بالعين، حتى الجن والشياطين يصيبون بالعين. فقال بعضهم يعني مسني الشيطان بنصب وعذاب، إنه يعني فيه كان للشيطان دور بقضية ابتلاء أيوب. وقال بعضهم لا، وإنما النصب يعني هو العناء والعذاب هو البلاء، وإنه هو يعني الوسوسة التي حصلت من الشيطان لهذا. ونسب أيوب ما أصابه إلى الشيطان مع أن الله لا يسلط الشيطان على يعني نبي من أنبياء، لكن قد يبتليه بشيطان. خلينا مثلا نأخذ مثال، إذا صحت القصة، لأنه هي إسرائيليات أصلا، في سليمان عليه السلام، وألقينا على كرسيه جسدا، قالوا شيطان تمثل بصورته فظنه الناس هو، المهم أنه سلب، أنه زال الملك عنه مدة ثم رجع إليه مرة أخرى بأحسن وأقوى وأكثر ديمومة إلى آخره. فكان في نوع من التسلط من الشياطين، أو كان في إيذاء من الشياطين يعني سليمان عليه السلام. مثلا محمد عليه الصلاة والسلام جاءوا تحدرت عليه الشياطين، كل واحد معه شهاب من نار أو شعلة من نار ليحرقوه، أرادوا قتله، أرادوا يعني تجمعوا وأرادوا قتله وإحراقه، ولكن الله نجاه منهم. هنا في قصة أيوب قال مسني الشيطان بنصب وعذاب، فقال بعضهم بالوسوسة، وقال بعضهم بأنه كان سبب تلف المال وهلاك العيال، وقال بعضهم إن لما كانت وسوسته إليه سببا فيما مسه الله به من عذاب نسبه إليه وراعى الأدب في ذلك، حيث لم ينسب إلى الله في دعائه ما حصل له، وإنما يعني نسبه إلى الشيطان من باب الأدب مع الله. لما كانت وسوسة الشيطان وطاعته له فيما وسوس سببا فيما مسه الله به من نصب العذاب نسبه إليه، ما قال مسستني يا الله بنصب وعذاب، قال مسني الشيطان، راعى الأدب مع أن فاعل ذلك هو الله عز وجل. طيب، فإذا لابد من حذر من وسوسة الشيطان. طيب، أركض برجلك، أضرب الأرض برجلك. بعد الاستجابة كيف كانت؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، أنه قلنا له اضرب الأرض برجلك فنبع الماء، هذا مغتسل بارد وشراب، مغتسل مكان اغتسال، بارد ما هو حار، لأن بعض المياه تخرج من الأرض حارة، هذا مغتسل بارد وشراب، يغتسل بماء بارد يزيل القروح ويزيل المرض. اركض برجلك، طلع ينبوعان، واحد للعلاج واحد للشرب. هم الآن يقولوا في مياه معدنية ومياه كبريتية ومياه مدري إيش وعين ماء مدري عين ماء كبريتية وعين ماء ماشي، يعني ما هو غريب، لأنه الله عز وجل قيل يعني قال قتادة عينان بأرض الشام في أرض يقال لها الجاذية، أنه ضرب الأرض، قيل لي أيوب اضرب الأرض خرج واحد عين ماء تزيل البلاء بإذن الله، وعين ماء فيها الشراب البارد، اغتسل من إحداهما فبرئ وشرب من الأخرى فروي كما قال قتادة. المغتسل الموضع الذي يغتسل منه والماء الذي يغتسل به، وهما قولان المفسرين. طيب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، آتاه الله الأهل الذين فقدوا إذا كان فقدوا، أو أبقاهم له وحفظهم إذا ما كان فقدوا، ومثلهم معهم زيادة، وذكرى لأولي الألباب وأصحاب النفوس الصحيحة والعقول السليمة. شفاه الله ورد إليه أهله وآتاه المال سبحانه وتعالى، وقص علينا قصته لنقتدي به عليه السلام. فهو إمام في مدرسة الابتلاء، وهو إمام في مدرسة الثبات على الحق والدين بالرغم من ورود النعم، وهو إمام في رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وعدم يأسه من ربه وطمعه في رحمته، وأن الله سبحانه وتعالى أتاه من الثواب العظيم في الدنيا والآخرة ما أتاه. رأينا في هذه القصة موقف المرأة الوفية التي إذا مرض زوجها ما تتخلى عنه. ولذلك لما كانت المرأة هذه وفية ودورها عظيم وصبرها كبير، جعل الله مخرج لأيوب في مسألة الضغث، فاضرب به، يأخذ له غصن شجرة في 100 شمراخ 100 عود لين، يضربها ضربة واحدة بس يقول خلاص هذه مكان اللي خلاص انتهى. والقصة والله مليئة بالفوائد، فنكتفي بهذا القدر منها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويعافينا وإياكم من البلاء، ويتغمدنا برحمته، ويزيدنا من فضله، ويوسع علينا في المال، ويبارك لنا في الأهل والولد، إنه سميع مجيب. طبعا في الدرس تعرضنا لفوائد من الآيات وفوائد من السنة النبوية، لأن تعرضنا حديثا من الأحاديث اللي هو حديث قصة أيوب عليه السلام، ومن الأحاديث التي يعني لا يعرفها كثير من الناس. قصة أيوب يعني الناس يعرفون بس أيوب مبتلى بس، لكن إيش تفاصيل إيش اللي صار، ما هي يعني القصة، الفوائد، الأشياء التي وردت أحداث في كتب الحديث ونحو ذلك ليست يعني التركيز عليها كما ينبغي. فينبغي الآن لمن مر يعني آيات قصة أيوب عليه السلام أن يتأمل فيها. يعني إحنا قد تمر عين قصة وختمة في رمضان، وقد يتمر أشياء، فإذا يكون يعني من الذين يتدبرون في القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. طيب، يقول السؤال: أنا حامل زوجي لا أريد العيش معه، هل يجوز لي تنزيل الجنين؟ الجواب كلا، لأن الجنين حق مشترك للزوجين، فلا يجوز لواحد أن يتصرف فيه دون إذن الآخر. 2، أنه الإجهاض لا يجوز حتى لو وافق الزوجان، لا يجوز حتى لو وافق الزوجان. أجازه بعض العلماء في 40 يوم الأولى لأن النطفة ليس بشيء، وعلي حال هذا 2 شهر. ثانيا، لا يجوز إلا في حالات نادرة جدا إجهاض الجنين، في قضايا تتعلق بإنقاذ مثلا روح أمه. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا معك في سورة النساء وسنن الترمذي، الآن طبعا لأننا على سفر ولسنا مع الطلاب في المسجد، فصرنا نأخذ قصص الأنبياء بفوائدها، وأحيانا تكون معها قصة أخرى من السيرة أو من السنة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني يرى الأخ أنه مثلا ممكن تضعوا إيميل في مواقعكم والناس تضيفوا إيميلاتها إليه، طيب هذه فكرة لعلنا نطبقها نشوف إيش كيف ممكن. جميل جزاك الله خير. ما الفرق بين الحديث القدسي والآخر؟ الكلام كلام الله ولكنه غير متعبد بتلاوته وقراءته كالقرآن، ولا كلها كلام الله. القدسي كلام الله، والعادي هذا الحديث المعروف كلام الله، الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي كلام الله، والقرآن كلام الله. لكن القرآن كلام الله متعبد بتلاوته، الحديث القدسي كلام الله لكن ليس متعبدا بتلاوته. وكلاهما بلغه إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القرآن يقرأ في الصلاة، الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. أما الحديث الآخر اللي هو المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو أيضا وحي لا شك، وحي. يصير عندنا ثلاث منازل الوحي: القرآن، ثم الحديث القدسي، ثم الحديث النبوي المعروف. يقول هل يجوز الصلاة خلف شخص يحلق لحيته؟ نعم، ولكن يكره الصلاة خلف من يتظاهر أو عنده معصية ظاهرة. نريد كلمة الإخوان في قضية التوقف عن قذف بالأعراض والانشغال بعضهم البعض. يعني القذف هذا خطير، لكن المشكلة يعني بعض الناس قد يقذف من لا يستحق القذف، وأحيانا يكون لا يستحق يعني شيئا من التعزير بالكلام، بس مو لهذه الدرجة التي يقذف بها. هذا يقول كلام يعني في غاية السوء. ف يعني الترفع عن المهاترات، ترك السباب والشتائم، لا يعني واحد يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان سبابا ولا شتاما ولا عيابا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في الفتن التي تظهر على القنوات الفضائية والإنترنت عن حقوق المرأة ويطالبون بقيادة السيارة والاختلاط؟ طيب يا جماعة يجب مقاومتها. نحن نعرف أن أعداء الله من اليهود والنصارى والمنافقين، هو في حلف الآن، في حلف الآن يهود ونصارى ومنافقين، بعض من أهل البدع يشتركون مع بعض في المطالبات بأشياء يعني إحراج الدعاة والضغط على أهل الإسلام وخلخلت صفوف المؤمنين ونشر الفساد في المجتمع المسلم. واضح واضح الآن يعني الهجمة الشرسة، هذه هجمة علمانية يهودية صليبية فيها من أصحاب الـ يعني العقول الفاسدة والنفوس المنحرفة وأصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات، يعني شيء عظيم عظيم بالحقيقة ما يحدث الآن. فيجب التصدي والقيام لله بالحجة، وندفع ندفع، ما نستسلم أبدا، ما في استسلام، ونحن فوقهم قاهرون إن شاء الله، لأننا المسلم بالكتاب والسنة ترى عزيز. ما عندهم بشيء، يجابون بيش جابون بيش يجابوننا بماذا؟ عندهم أدلة قوية ولا عندهم مستمسكات؟ ما عندهم، عندهم جعجعة إعلامية، عندهم وسائل نشر، عندهم يعني ضغوط من هذه الأشياء التي تستعمل في دعاياتهم وهجومهم الإعلامي وحربهم الشرسة ضد أهل الدين. فاستهداف الشريعة واستهداف المتدينين هذا هو المحور الأساسي لهجمة هؤلاء المنافقين. ثم علينا أن عمليا يعني مثلا نخلي يعني النساء لا يوافقن على هذا ويعترضن عليه كتابيا، فاكسيا، برقيا، في مجالسهن يصير في تحذير في المنابر، في الانترنت، في المنتديات، المواقع. الآن هنالك والحمد لله وسائل كثيرة للتعبير عن الحق والدفاع عنه والإصلاح عن الموقف منه. هذا لابد حتى نكون أوفياء لهذا الدين، لابد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قتل عنكبوت؟ جائز، جائز. وبعض المحرم قتله يستدل بقصة الغار، أصلا قصة الغار في ثبوت يا نظر، قصة الحمامة والعنكبوت في ثبوت يا نظر، ويراجع فقه السيرة للألبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أنا إنسان وصلت إلى كره الحياة، لي سنتين من مصيبة إلى مصيبة، من فقد أشخاص إلى أمراض إلى مصائب، ماذا أفعل؟ كيف أصبر؟ والله أنا ما أرى لك مثل قصة أيوب هذه التي استعرضناها. قصة أيوب شيء يعني شيء عظيم، مدرسة عظيمة قصة أيوب. ولذلك يعني يكون عندك إن شاء الله من الاقتداء بهذا النبي الكريم ما يشفي صدرك من الشبهات وسوسة الشيطان والقنوط. واسأل الله العافية، والله لا يضيع عباده، اسأل الله العافية. طيب ما رأيك بمن أجاز عدم لبس الحجاب؟ هذا ضال، الذي لا يجيز لبس الحجاب ضال. يجي يقول لا تلبس الحجاب؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت وصلتني رسالة وحبيت أتأكد من صحتها، ماذا يفعل لك القرآن عند موتك وأثناء انشغال الأقارب بالمناسك الجنائزية؟ المناسك الجنائزية كذا، المناسك الجنائزية وش المناسك الجنائزية؟ مناسك جنائزية. ذكرنا هذا بكتاب لأحد أهل البدع الباطنية، يقول مناسك حج المشاهد، عندهم مشاهد قبور وأضرحة يعظمونها ويحجون إليها فيسووا لها مناسك. سبحان الله، يقول مناسك حج المشاهد، المشاهد قبور الأضرحة والحج يحجون له مناسك، يخفون في التعليم المناسك. مناسك حج المشاهد شرك في هذه الأمة، شرك عظيم. طب نعود قضية، والأخ يسأل عن حديث إنه يقف رجل وسيم جدا بجوار رأس الميت، وعند تكفين الجثة يدخل هذا الرجل بين الكفن وصدر الميت، وبعد الدفن يعود الناس إلى بيوتهم ويأتي القبر ملكان والمنكر والنكير، ويحاولان فصل هذا الرجل الوسيم عن الميت ولا يقدران على ذلك، ورجل الميت في خصوصه حول إيمانه يقول رجل الوسيم هو رفيقي هو صديقي لن أدركه بدون تدخل. وش هذا يعني؟ هذا ليس بحديث، ما يمكن يعني هذا إيش رجل وسيم كذا؟ في حديث في كلمة وسيم جدا ولن أتركه بدون تدخل؟ يعني لو قلت لي هذه رواية لمدري مين، روايات وقصص هذول حتى جماعة الروايات ممكن، لكن كذا رجل وسيم ولا لا لن أتركه بغير التدخل، وبعدين في موضع آخر يقول لا تقلق، يعني لا تقلق رجل وسيم تدخل، لا يمكن يكون هذا، يعني لا يمكن يكون هذا حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول ما حكم الدعاء بقول أقسمت عليك يا رب؟ لا هذا شوف، يعني إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم، لو ما هو معناها أنه نحن نقسم يلا كل واحد يلا أقسم يلا أقسموا يا جماعة، لا ليس هذا صحيحا. نحن ندعو الله، وش ترى يعني؟ ما هل نحن من أصحاب المنازل العالية الذين لو أقسموا على الله لأبره؟ قال يمكن لو أقسم على الله ردنا، ولذلك ما نفعل هذا. يقول ما حكم طيب الإنسان اللي يصاب بمس الجن وفي رمضان تصفد الشياطين، هل إذا أتى رمضان يشفى الممسوس؟ ممكن، وارد. وقد يخنس شيطانه ولا يخرج، يعني يخنس يهدأ ولا يخرج. والتصفيد قال بعض العلماء للمرضى اللي هم الشياطين، يعني كبار الشياطين وليس كل الجن، لأنه قال حيث وتصفد مردة الشياطين. مردة الشياطين المردة مردة الكبار، فلا يلزم منه تصفيد الآخرين، ولا يلزم من تصفيد الشياطين إنهم ما يوسوسون، لكن تخف الوسوسة بالنسبة إلى غيره، ولا في وسوسة. نحن 5 رجال وامرأة كلنا إخوة من أب وأم يعني أشقاء، والدين توفي تركنا مبلغ 600,000، كيف تقسيم الورث؟ خمس رجال وامرأة كلنا إخوة من أب وأم أشقاء، ترك لنا 600,000. 5 رجال اضرب في سهمين، هذه 10 أسهم، وامرأة يعني 11 سهم، يعني نقسم التركة على 11 سهم، نعطي كل ذكر سهمين ونعطي الأنثى سهم. يعني لو فرضنا التركة 11,000، إيش نسوي؟ نعطي كل ذكر 2,000 2,000 2,000 والأنثى 1,000، فتصير خلاص عندنا 5 و5 ذكور وامرأة. وهذا اللي ورد في السؤال، السؤال ما في إنه في أم، ما ذكر الأم، لأنه لو في أم ستأخذ السدس، ستأخذ السدس. نحن 5 رجال وامرأة كلنا إخوة، خلاص معناها انه ما في وارث اخر. الزوجة تاخذ الثمن، اما الام تاخذ السدس. فهذا الذي مات اذا كان له ام غير اذا كان له زوجة، على اي حال معروفة العملية، إذا كان له أم تأخذ السدس، وإذا كان له زوجة تأخذ الثمن، لأنه في فرع وارث. أبي أسأل عن سفور الوجه عند المرأة، وفي المذاهب الثانية السفر عادي، على مذهب هؤلاء الناس خاطئة، وإذا خاطئة لماذا لا تصحح؟ يا أخي إحنا عندنا أدلة. في حديث الإفك لما جاء صفوان وعائشة جالسة، كانت ضاع يعني تركوها ما انتبهوا لها، وما رحل الجيش رجعت ما وجدتهم. ايش قالت عائشة؟ فخمرت وجهي. قوله تعالى ولا يبدين زينتهن، الوجه اعظم الزينة. حتى حديث عمر اللي مر معنا في قصة المرأتين، قالت فجاءت يعني ليست بخراجة، ليست بسلفة عن خراجة ولا ولاجة، جاءت قائلة بثوبها على وجهها، هكذا قائلة بثوبها على وجهها. وثبت عن ابن مسعود أنه لما يعني بين لهم الحجاب غطى وجهه وكشف العين اليسرى. على أي حال أن لسنا يعني ب يعني لسنا ب بصدد لسنا بصدد لسنا بصدد بيان أدلة، يعني الآن أدلة كلها، لكن هذه بعضها. طيب يقول السؤال السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل الخوف من الموت طبيعي؟ هل هو نعمة أم نقمة؟ هل أجعل خوفي يزداد بالطاعة؟ شوف يا أخوان، الخوف من الموت نوعان، خوف إيجابي اللي يدفعك لمزيد من الأعمال الصالحة، لأنك إذا خفت الموت ويلا خلنا نجتهد قبل أن يأتي. وفي خوف سلبي اللي هو يؤدي إلى الإحباط واليأس وكذا، خلاص واحد يقول ما في فائدة. هذا ليس خوفا شرعيا. الخوف الأول هو الخوف الشرعي، أكثر من ذكر هادم اللذات. طيب كيف أسيطر على الخوف والقلق من الولادة فأنا امرأة بكربة في شهري أو بكرية في شهري والخوف يقتلني؟ هل ليش يعني هو حطي أملك في الله بس وظني بالله أنه سينجيكي وأكثر الدعاء وستجدين العاقبة إن شاء الله سليمة. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الزوج متبعا لمذهب ويعلم زوجته تبعا لهذا المذهب ويعلم زوجته تبعا لهذا المذهب ومنه عدم قراءة الحاضر القرآن ولا بلسانها وعنده فتاوى من علماء بهذا والزوجة تريد أن تقرأ فهل لا أن تخالف مذهب زوجها؟ إذا اقتنعت بأن هذا يعني هو الأرجح وهو الأقوى وهذه اللي عليها الدليل خلاص فإنها تأخذ به. وكذلك إذا ما كانت طالبة علم لا تعرف لا مذهب ولا ما مذهب ما عندها مذهب إيش تسوي؟ خلاص هي تبع للمفتي مفتيها. لو قال واحد والله أنا ما عندي ما أعرف مذهب أنا أرجع المذهب مثلا أنا عايش في السعودية أرجع المذهب الحنبلي لا عندي كتب المذهب الحنبلية ولا أفهم كتب المذاهب فيها متون وشروح وصعبة إيش نسوي؟ إذن خذ بقول العالم عالم البلد اللي أنت تقلده. فرضنا مثلا يقلد الشيخ بن باز يقول بجواز قراءة حائض القرآن دون أن تمس المصحف خلاص خذ بهذا القول وإقرأ تقرأ وانتهينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو توجيه رسالة لأبينا الذي يمنعنا من الزواج فأكبرنا 30 سنة وأصغرنا 16 سنة وتقدم لنا عدة شباب ومنعهم بسبب في نفسه لا نعلمه وقد توسط أعمامنا وعماتنا وخالاتنا بلا فائدة ونحن نبكي ليلا ونهارا وحال أبينا الذي ليس له عمل ولا مصدر رزق وفوق ذلك يمنعنا. اسم العبو مظلومات من أبيهم. والله إن الظلم إن الظلم شأنه عظيم يعني الظلم ظلمات يوم القيامة ما يعني فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن والعضل حرام واعتداء وبعدين هذا مما يعني الله يسامح في حقوقه لكن ما يسامح في حقوق العباد يقتص يعني إذا جاءت يوم القيامة تعلقت. وبعدين الآن في زمن الفتن هذا الواحد ما يزوج بناته الآن هذا زمن الفتن زمن الشهوات هذا زمن الفساد تترك البنات. ثم من أسوأ الناس الذي يحول بين امرأة وبين رزق ساقه الله إليها بلا عذر شرعي. أنت يعني إذا تحول بين إنسان وبين رزق ساقه الله إليه تريد أن تمنع عنه يعني رزق الله يعني ما هذه النفسية. ولذلك يجب على الأب التوبة إلى الله بعضهم يقول أشغل البنات وأخذ الراتب وبعضهم يكون ما وبعضهم يقول بأسباب ما في قبيلة ما في مدري إيش يا ابن الحلال إن أكرمكم عند الله يتقاكم خلص خذ الأمثل فالأمثل. يعني ستبقى البنت إلى متى ثم إيش يعني واحد أحب لأخيك ما تحب لنفسك. هل تحب كذا أنك أنت تبقى بغير زواج؟ المرأة خلق بعدين تعطيل المرأة تعطيل سبحان الله العظيم. الله خلقها لتكون سكنا لزوجها عطلة ولتكون بطنا تنجب عطلة يعني عطل السكن النفسي، عطل السكن النفسي للزوج، وعطل السكن لها هي، وعطل المودة والرحمة التي بينهما، وعطل الأولاد، عطل الإنجاب. يعني وتقول الآن هذا هو نفسه حالته يعني ضعيفة. طيب زوجها، يجيها واحد ينفق عليها، يرزقها الله منه، ترى الرزق أسباب من وين يبقى؟ ما ينزل من السماء أشياء إلا معجزات الأنبياء لكن هذه يجعل الله لها مصدر رزق برجل يتزوجها ينفق عليها. هو الله خلق الناس ذكر وأنثى كذا. على يتحال لعل الله يهديها، نسأل الله يهديها. ولا الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات. طيب هذا أقول له أحبك الله الذي أحببتني فيه، يقول لو مات شخص كان مخاصما لآخر فهل يرفع عمل الميت وكذلك عمل الآخر؟ والخبر يقول إلى المتشاحنين. طبعا ها المتشاحنين يحرمان ويحبس عنهما، يعني شوف يغفر الله لعباده، يوم الاثنين والخميس تنزل من الله مغفرة ورحمة. طيب انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، يغفر الله للمشرك اثنان لا يغفر الله لهما، المشرك والمشاحن. المشاحن يعني لله رحمات تنزل من السماء ومغفرة تنزل من السماء. في رمضان يعتق الله كل ليلة ناس من النار. ايش اسباب منع العتق هذا؟ الشرك والشحناء. طيب ويلا الآن واحد مات فخلص على الآخر يلجأ إلى الله عز وجل لعل الله يعني أن يتداركه برحمته، لأنك ما تقول له فات الأوان، لكن لعل الله يتحمل عنك يوم القيامة شيء من يعني لعل الله أن إذا كنت قد ظلمت الآخر أن يعوض الآخر. فأسرع بالتوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما فضل الصلاة في الخلاء؟ ورد في حديث حسنه بعض العلماء كالشيخ الألباني، بعضهم ضعفه وقال هذا منكر ولا يصح أبدا، اللي هو فضل الصلاة في الخلاء أنه بخمسين صلاة، لكن هذا يعني يظهر أن فيه نكارة. وبعض العلماء قال إنه منكر ويؤيد مذهب الذين يقولون باعتزال الناس والتصوف في المغارات والكهوف، ولذلك يعني طعنوا في صحته، ما صححوا. على أي حال الإنسان يعني ورد في الحديث تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، يعني صلوا عليها مباشرة، من الصلاة في البر والصلاة على التراب على الحصى. فإذا واحد صلى في الفلاء يعني مثل حديث راعي الغنم برأس شظية الجبل يدعو الله يؤذن ويصلي، يقول الله لملائكته عبدي، فيباهي به، يباهي به، يغفر له. ليش؟ لأنه مع أنه وحده وفي رأس شظية بجبل يدعو يؤذن ويقيم الصلاة، وقد يصلي معه من عباد الله من لا يراهم، من لا يرون من صالحين الجن وغيرهم، تحضر الملائكة. رجل يبيع سلعة بالتخصيص فيقول المشتري هي ابنية مثلا، فإذا سددت في الموعد الفلاني أخصم لك من الثمن كذا. لا، هو شوف السلعة لا بد أن يحدد سعرها، هذا أول قضية. الحطيطة من الثمن يعني مسألة ضع وتعجل اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم إذا ما كانت شرطا في العقد، يعني أنا بعته بألف مثلا أو بمية كما ذكر، ثم شجعت على الإسراع بالتسديد بعد العقد، لاحظوا ما هو أثناء العقد، مو مكتوب في العقد، يعني العقد لو كان مكتوب في العقد سعر البضاعة بمية سدد بعد سنة، إذا سدد قبل ستة شهور فإنها بتسعين، وإذا سدد قبل بعد 3 شهور فإنها ب80، ويسدد قبل شهر فإنها ب70. هذا لا يجوز. ليش؟ لأن يصير في جهالة في الثمن، لأن إحنا الآن ما ندري متى راح يسدد، يلا هذا راح، وبالتالي ما ندري كم الثمن، فتؤول العملية إلى جهالة الثمن، فهذا لا يجوز، هذا عقد محرم. طيب ما الذي يجوز؟ أنه يتفق معه أنك اقترض 100 والسداد بعد سنة مثلا، لما ينعقد العقد ويروحوا خلاص انفصلنا، راح قال طلع تشجيع للعملاء، يبغى سيولة، طلع تشجيع، ايش التشجيع؟ ضع وتعجل، ترى اللي يسدد في نص المدة نضع عنه 20%، كذا يجوز وتكون حطيطة من الثمن مقابل التعجل في الدفع، أجاز هذا بعض العلماء بالشرط هذا الذي ذكرنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطاني 500 ريال وقيمة السلعة 150 وما عندي صرف، فأخذت السلعة، فأخذ السلعة وقال فيما بعد أخذ الباقي. لا بأس لا بأس. ليش؟ لأنه في بيع في الموضوع. بينما لو قال له عندك فكت 500، قال ما عندي إلا 400، قال طيب خذ 500 وأخذ 400 وأجيب لك 100 بعدين. هذه المسألة منعها بعض العلماء، 500 ب400، ما هي يعني ما هي دين. لو استدان قال أعطيني 400 لو سمحت برجع لك إياه بعدين ما في مانع، بس أعطاه 500 ب400 و100 بعدين، هذه منعها بعض العلماء. لكن لما يقول شوف هذه سلعة تراهي ب100، قال طب ما عندي صرف، ما عندي إلا 500، قال طيب خلاص هات 500 وخذ السلعة ولك عندي 400. الآن هذا ما هو صرف، هذا بيع. في فرق يا أخوان بين الصرف، بين الصرف اللي هي 500 ب400 و100 بعدين، وبين البيع، أن يبيع السلعة وما عنده فكة فيعطيه بعدين الباقي، يعطيه الباقي بعد ذلك. يقول أخوي يعمل في الدعوة الله، فجأة اعتزل الناس، أصبح قليلا ما يقوم بالطاعات، فاحترت لأجله. يعني قد يكون فيه من يعني من العين مثلا حسد، أنت عليك تجتهد عليه بالمعوذات وبسورة الفاتحة 7 والمعوذات 3. ما معنى الملك الحق المبين؟ هذه 3 أسماء من أسماء، 3 أسماء الله تعالى. الملك معروف، الحق معروف، المبين معروف. أبان يبين مبين، لو واحد فصيح وكلامه واضح بين مبين، وإذا كان يتلعثم وما عنده فيقال ولا يكاد يبين، كما ذم فرعون لعنه الله موسى عليه السلام قال أمن هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. طيب هل من عقيدة أهل السنة والجماعة رؤية الله في المنام؟ إيه بس ما يرى على صورته الحقيقية، يعني ما يراه الإنسان في المنام، كما قال شيخ الإسلام عن رؤية الله في المنام، يقول يراه تكون جمال الصورة بحسب إيمان الرائي، جمال الصورة بحسب إيمان الرائي. ولذلك قال جاء في الحديث رأيت ربي في أحسن صورة في المنام، لأن إيمانه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس، فكانت الصورة أجمل الصور. لكن الصورة التي يراها في المنام ليست هي الصورة الحقيقية طبعا، لأن الله ما يرى في الدنيا لا في المنام ولا في اليقظة، في الدنيا ما يرى خلاص. طب إذا واحد رأى ربه في المنام على صورة، على صورة شكل شاب كذا مثلا، إيش معناها؟ نقول ليس هذه صورة الله تعالى، ولكن إيمان يعني جمال الصورة بحسب إيمان الرائي كما ذكر أهل العلم. أنا فلسطيني ولدت مشرد بدون وطن وأولادي، فهل هذا ابتلاء؟ طبعا طبعا هذا الأهل فلسطين الآن ابتلاء من شغار صباح مساء، حصار وتجويع وقصف وتعذيب وسجن وتقتيل. ايش تبغى يعني؟ شجر الزيتون قلعوه لهم، بيوتهم نسفوها وتركوهم في العراء، الاستيطان ممتلكاتهم، المستوطنون يحرقون ويتلفون. ايش غزة قصف، شفنا كيف بجميع انواع الاسلحة برا وبحرا وجوا. يعني الشعب مبتلى بلا شك ولا ريب. يعني هذا ومن عجز المسلمين وهوان المسلمين أن اليهود يعبثون ولا أحد يرجعهم، يقصفون ولا أحد يحاسبهم، يخرجوننا من ديارنا ولا أحد يقوم أمامهم فأخرجونا من ديارنا وظاهروا على إخراجنا، قاتلونا وقتلونا. يعني ايش واضح جدا. طيب هذا الشعب من له؟ يعني لهم الله عز وجل بما يثبتهم به في الدنيا، لهم الله عز وجل بما يصبرهم به على البلاء، لهم الله عز وجل بما يرحمهم به من تكفير السيئات ورفع الدرجات وزيادة الحسنات، ولكن هذا لا يعفي إخوانهم من مدهم والتفريد عنهم والصدقة والإحسان والإعانة والإغاثة والنصرة والتأييد والموالاة. هذا واجب لا بد منه، لا بد أن نتفرج عليهم يعني ولا نفعل شيئا، لا بد أن نفعل شيئا ولو ندعو لهم، لا بد أن نفعل شيئا، نمد يد العون. قمت بالحلف أكثر من مرة حتى أصبحوا أربعة، ومن المفترض أن أقوم بإطعام، هل يجوز إخراج مال بدل الإطعام؟ الله قال فإطعام عشرة مساكين، فنحن نتمسك بالإطعام. سؤالي هل ستطرقون لقصة ذي القرنين؟ إن شاء الله نرجو ذلك بإذن الله. اختلف رجلان في غرفة من غرف البالتوك، فقال أول حروب الردة التي خاض الخليفة بكر الصديق سميت بذلك لأنها كانت ضد من ارتدوا عن الإسلام، فرد الآخر أنها كانت ضد من امتنعوا عن أداء الزكاة ولم يرتدوا عن الإسلام وسميت بذلك مجازا، واتهموا بأن هذا فكر الخوارج وحدثت بلبلة. يا إخوان المرتدون أنواع، ففي ناس ارتدوا كفروا خرجوا من الدين، يعني أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ادعى النبوة مثل مسيلمة الكذاب. الحين مسيلمة وأهل اليمن بس امتنعوا الزكاة ولا عندهم رجل كفر يعني تابعوه في الكفر، قالوا أنت نبي، ايش بي بعد كفر بعد هذا؟ ما هو بس منع الزكاة، ليس فقط منع الزكاة. وعرب اخرون من العرب امتنعوا عن دفع الزكاة وقالوا يعني خلاص كان يأخذها منا، يعني الله قال خذ من اموالهم وهو مات خلاص ما حد يأخذ من اموالنا، او يلا امتنعوا. فاذا هناك فريقان اكثر من نوع، ما هو ليس هؤلاء يعني قتالهم واحدا، لا، في ارتد خرج من الدين بالكلية قطعا، قد كفروا. طيب واللي منع الزكاة يقاتل، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال خلاص، إذا ما تؤدي قاتل. ولذلك نص العلماء على أن مانع الزكاة إذا تمنع وتحصن وتسلح يجرد الإمام له جيشا يقاتله ويأخذها منه عنوة، وزيادة على ذلك ضعف، فإن أخذوها وشطر ماله كما جاء في الحديث. أما الذي ينكر الزكاة بالكلية هذا كافر كمرتد، هذا يقتل ردة، ردة يقتل، وماله فيء للمسلمين، يعني لو استولينا على ماله يروح لبيت المال على طول، فيء للمسلمين المرتد. لكن اللي امتنع عن الإخراج مع الإقرار بوجوبها، قال أنا مقر بس أنا ما يعني الزكاة المال عزيز وكلام، فخلاص طيب، فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا كما جاء في الحديث الصحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يعلم حرمة التدخين ويدخن مع أنه يحاول جاهدا بالدعاء؟ إذا لا يعني إذا ما بذل السبب فلن يخرج من يعني من الذم ومن العقوبة، لأن الإنسان مطالب بمجاهدة نفسه في المنكر. يعني ما يقول بس كذا أنا ما أستطيع بس، لا، لا بد أن يحاول. نعم قد لا يستطيع أن يتركه فجأة وإنما يتدرج، لكن يتدرج. أما يقول لا مثل ما أنا أدخل 20 سيجارة في اليوم، هي 20 ستبقى 20 وأنا واصل 20 والله يغفر لنا. طيب وبعد يعني هذا الكلام ما ين. فلا بد من مجاهدة النفس، لا بد، ويتعاطى الأسباب. قد يكون في أدوية، جمعيات مكافحة التدخين، قد يكون في أشياء، يعني في أسباب. متى يخرج وقت صلاة العشاء؟ قال بعض العلماء نصف الليل، قال بعضهم الفجر، وقد جاء في حديث جبريل ما يفيد أنه نصف الليل. فأنت إذا قسمت المسافة بين المغرب والفجر، بين المغرب والفجر إلى قسمين، النصف هذا هو نهاية وقت الصلاة، وقت صلاة العشاء، الوقت الاختياري، الوقت الاضطراري إلى الفجر. الآن كثير من الشباب الخطاب يرون النظر الشرعي كما يسمونه ركن من أركان الخطبة ولا بد منها، وكثير منهم ينظر لتلك النظرة فلا تعجبه ويبدو أنه يبحث عن حلم. والله هذا فعلا يلاحظ على بعض الشباب أنه يشوفوا أفلام، يعني زي اللي مثلا دائما يشوف مسابقات ملكات الجمال، ملكات الجمال، مسابقات ملكات الجمال، وبعدين يروح يدور على نفس المستوى. طيب هو إذا ما حصل، وإذا ما وجدت، يعني خلاص كل النساء خرقة. طيب ما تتزوج مثلا، فيا أخي خلاص الجمال سيذهب والمال سيذهب، ما يبقى إلا ما يبقى لك إلا الدين والخلق. روح شوف